الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته المجلس الثامن من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة سنة 439 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على مراتب الدين، وذكرنا أن مراتب الدين دين الإسلام ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، بحسب ما ورد في حديث جبريل عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله عن هذه المراتب الثلاث، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى المراتب الثلاث دينا، مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. وعرف في هذا الحديث الإسلام بالأعمال الظاهرة بالأركان الخمس: الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. وعرف الإيمان بالاعتقادات الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعرف الإحسان بمرتبتين: بمرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على كل مرتبة على حدة، فقال: ما معنى الإسلام؟ قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، أو البراءة من الشرك وأهله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ومر بيان معاني هذا التعريف: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وذكرنا أن الإسلام إذا أطلق فذكر بغير الإيمان أو الإحسان فإنه يشمل الدين كله، فيدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. وإذا جاء ذكر الإسلام مع الإيمان فإن الإسلام يعرف بالأعمال الظاهرة، والإيمان يعرف بالاعتقاد الباطن. في السؤال الرابع عشر قال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ أيعني ما الدليل على أن الإسلام إذا ذكر وحده فإنه يشمل الدين كله فيدخل فيه الإيمان؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا يشمل الدين كله، وأول ما يدخل فيه الاعتقادات الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم تأتي بعد ذلك الأعمال الظاهرة: الصلاة والصيام والحج وإيتاء الزكاة وغير ذلك. إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الدين الذي لا يقبل الله رب العالمين سواه، والذي ارتضاه الله رب العالمين للخلق في الأرض، هو دين الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولا شك أن أول ما يدخل في هذه الغربة غربة اعتقاد أهل الإيمان بين سائر الفرق، فأول ما يدخل في معنى الغربة اعتقاد أهل السنة والجماعة بين سائر الفرق الضالة التي انحرفت في باب الاعتقاد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستقع فيها الفرقة والاختلاف كما وقعت في الأمم قبلها، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة، وقال في رواية أخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أول شيء في الاعتقاد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي آمنوا إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا. وأول ما ينبغي للمسلم أن يهتم به هو أن يصحح اعتقاده. ما معنى الإيمان بالله؟ إذا سألنا الشاب المسلم اليوم هل تؤمن بالله؟ أقول نعم. نسأله ما معنى أنك تؤمن بالله؟ قل لي ما معنى أنك تؤمن بالله. إذا قال مثلا أؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، نقول له أنت ما فهمت معنى الإيمان بالله، لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك لم يخرجهم ذلك عن شركهم ولم ينجهم من عذاب الله. هذا توحيد الربوبية الذي آمن به المشركون، نوع إيمان، أي أقروا بأن الله خالقهم ورازقهم وهو الذي يحيي ويميت، ولكنهم كانوا يشركون به في العبادة فيدعون معه غيره ويتقربون ببعض العبادات إلى غيره من هذه الأصنام وتلك الأوثان التي اتخذوها مع الله أندادا. فإذا كان الشاب لا يعرف أصل الدين، جزاك الله كل خير، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، معنى الإيمان بالله، الإيمان بالله أن تؤمن بربوبية الله وألوهية الله وبأسماء الله وصفاته، وبعبارة أخرى أن تؤمن بأن الله هو المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، وهو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه، وأنه جل وعلا لا نظير له ولا سمي له ولا كفو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى الإيمان بالله. أو نقولها بعبارة أخرى، تؤمن بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما وجوده فكل ذرة في هذا الكون تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ودل على وجوده العقل والفطرة والحس والكتاب والسنة والإجماع. وأما ربوبيته سبحانه وتعالى فنؤمن بأن الله هو خالق الخلق ورازقهم ومالكهم ومدبر أمرهم. وأما ألوهية الله فنؤمن بأن الله جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه، وأنه لا معبود بحق في هذا الكون إلا سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأما الإيمان بأسماء وصفاته فنؤمن بأن الله جل وعلا لا سمي له ولا كفوا ولا نظير ولا شبيه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لا أعلم له سميا سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بالله. أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته. إن كان الجواب أن الله هو الخالق فهذا جزء من معنى الإيمان بالله، كان قد أقر به المشركون ولم يخرجهم ذلك عن شركهم. لذلك ينبغي أن نعرف أن معنى لا إله إلا الله إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. بعض الناس يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما كانت هناك مشكلة بين الرسل وأقوامهم، ولقالوا لا إله إلا الله قرة بها أعينهم، لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الخالق. فلو كان معنى لا إله إلا الله لقالوها، لأنهم كانوا عرب أطحاح يفهمون معنى الكلام. فلو فهموا من لا إله إلا الله أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يريد منهم أن يقروا بأن الله هو الخالق، ما هذا شيء أقروا به، هذا شيء يعترفون به، هذا شيء لا ينكرونه. لماذا؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ففهموا أن معنى لا إله إلا الله البراءة من كل هذه الآلهة، وكانوا يعبدونها ويتقربون إليها. مجرد أن ألقى على مسامعهم هذه الكلمة فهموا معناها، أن معناها ترك كل هذه الأصنام وهذه الأوثان وإنزال العبودية الحقة بواحد أحد فرد صمد والله رب العالمين سبحانه وتعالى. مع أنهم كانوا ولئن سألتهم لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن فكانوا يوحدونه في ربوبيته ويشركون به في ألوهيته. لذلك إذا سألنا سؤالا آخر وقلنا ما هو نوع التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، توحيد ربوبية أم توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية، توحيد ربوبية أقروا به، كانوا يعترفون أن الله خالقهم ورازقهم، لم يكونوا يدعون أن أصنامهم تخلق ولا ترزق، بدليل آيات كثيرة في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بأن يقول لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، يكون الجواب سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. وقال جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالخصومة بين الأنبياء وأقوامهم كانت في توحيد الألوهية. لذلك في أي زمان إذا رأيت من يعترف أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت ويدندن حول هذا المعنى كثيرا فلا تفرح به إلا إذا التزم بلازمه وهو إفراد الله بالعباد. نقول الخالق لا يعبد إلا هو، الرازق وحده لا تصرف العبادة لسواه سبحانه وتعالى، فلا بد من إنزال التعبد بالله سبحانه وتعالى. لا نصلي إلا له، ولا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نطوف بغير بيت الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نسأل كشف كرباتنا إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستعين إلا بهذا. هو صميم التوحيد وأسسه وأساسه. لكن إذا رأينا من المسلمين من يعترف لله بالخلق والرزق والملك والتدبير ثم يستغيث بالأولياء والصالحين أو يدعوهم مع الله أو يذبح عند عتباتهم أو يطوف بأضرحتهم فهذا على خطر عظيم، هذا يرتكب أكبر ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. إنما أفصل في هذا الكلام لأجل هذا المعنى، لا نظن أن الشرك بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين يدي الساعة يعود الشرك إلى الأرض مرة أخرى، قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وحتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهو صنم كان يعبد في الجاهلية تطوف به النساء مرة أخرى. فكل من فعل فعل المشركين في أي زمان وفي أي مكان فهو مشرك، إلا أن يكون معذورا بجهل أو بأن يكون حديث عاد بإسلام. هذا شيء آخر. نحن نتكلم على الأحكام العامة، ما هو التوحيد وما هو الشرك، ما هو التوحيد الذي جاء به المرسلون، وما هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله. لازم نعرفه حتى لا نقع فيه. وقد كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع في، أو الشر من الخير يقع فيه. يبقى إذن كل الناس سيعترفون ويقرون أن التوحيد هو أصل الدين، وأن الشرك هو أعظم ذنب. لكن بعض الناس عند التفصيل تقع المفاصلة والمفارقة، التفصيل في المسائل. ما هو التوحيد الذي جاء به رسول الله، وما هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله؟ هذا الذي ينبغي أن يفهم. أما عند الكلام العام فلا أحد يعترض عليه، يقول لك: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أمرنا بالتوحيد وينهانا عن الشرك. إذن ينبغي على كل مسلم أن يعرف معنى التوحيد جيدا، وكيف يكون موحدا لله في أقواله وأفعاله وفي نياته وإراداته في كل شيء، لأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. لكن من حققه على كماله وجماله وجلاله وعظمته، فالتوحيد عظيم. أن تجرد كل أقوالك وكل أفعالك وإراداتك ونياتك للعزيز الحميد، هذا أمر عزيز، هذا أمر كبير. أن يصير المسلم موحدا حقا. نعم، كل الناس تعصم دماؤهم وأموالهم بأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن فرق كبير بين القول هذه الكلمة مع اعتقادها وبين تحقيق التوحيد على عظمته في النيات والإرادات والأقوال والأعمال. أن يصير عملك كله لله، وتوجه قلبك كله لله سبحانه وتعالى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه؟ اسلمنا، شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلينا وصمنا. هذا إسلام، إسلام صادق، ليس نفاقا، ليس نفاقا، لكنه لا يبلغ مبلغ التوحيد الذي هو الإيمان، الذي هو رسوخ القلب في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، كما قال بعض العلماء. تحقيق التوحيد أمر كبير يحتاج منا إلى مجاهدة وإلى تعلم وإلى ترداد وإلى ترسيخ. شجرة التوحيد تغرس في القلب غرسة، وهذا ليس بالأمر اليسير. وقد كان علماؤنا يكررون على طلابهم الكتاب أكثر من 10 مرات. لماذا؟ لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى، ترسيخ التوحيد في القلب، أن يصير العبد على الله متوكلا، لله قانتا خاشعا، في هذه الحياة يتحرك بالتوحيد، يتحرك بالتوحيد في الحياة. تعرف هذه عزيزة، هذه كبيرة جدا، تعرفها في عملك، في عملك، تعرفها في توكلك على الله في رزقك، في شجاعتك وعدم خوفك طالما أنك لم تخطئ. كثير من الناس يصير عبدا لأكل العيش، يصير عبدا لمديره، يأمره بالحرام فيفعل لأجل لقمة العيش، يأمره بركوب كل صعب وذلول من حرام ومن حلال فيفعل لأجل لقمة العيش. هذا لم يحقق التوحيد، لأنه لو كان متوكلا على الله حق التوكل واعتقد أن رزقه مكتوب قبل أن يولد وهو في بطن أمه، وأن رزقه على ملك الملوك الذي خزائنه لا تنفد، ما ركب من أجل رزقه الإيه؟ الحرام، ولا استعان بالملك سبحانه وتعالى. اليقين فيما عند الله جل وعلا. هذا من تمام التوحيد ومن كمال التوحيد. هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى علم وإلى مثابرة وإلى صبر. وإنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. فالإسلام إذا أطلق يشمل جميع الدين، يشمل الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الإسلام إيمان بالله. تأمل، أفضل الإسلام إيمان بالله. فجعل الإيمان من إيه؟ من الإسلام. أفضل الإسلام إيمان بالله، فجعل الإيمان من الإسلام، فأدخل الإيمان في الإسلام. هو كذلك عند إطلاق الإسلام. في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيه؟ الإيمان. فأدخل الإيمان في الإسلام، وهو حديث قوي بشواهده. إذن إذا كنا فذكرنا أن مراتب الدين ثلاث: الإسلام، ثم الإيمان الأعلى، ثم الإحسان في الأعلى، فإن هذا عندما تجتمع معه. أما إذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان والإحسان، فيدخل فيه الإيمان والإحسان. ما الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ عندما نقول الإسلام هو كذا والإيمان هو كذا، نعرف الإسلام بالأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال صلوات الله وسلامه عليه في سؤال جبريل إياه عن الدين، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم أو خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحج البيت وصوم رمضان. والحديثان في الصحيحين. في هذا الحديث، حديث ابن عمر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببناء له دعائم خمس لا يقوم بغيرها. فأما الشهادتان فكما سيأتي هما كالرأس من الجسد، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، لا يدخل العبد في دين الإسلام إلا بهما، طالما كان يقدر على النطق بهما. فإذا صلى وصام وزعم أنه مسلم وقال أنا لن أشهد أن لا إله إلا الله ولن أقولها بلسانه فهو كافر، لا يقبل منه شيء. هذا إذا كان يستطيع أن ينطق بها ليخرج بذلك الأقرص الذي لا يستطيع أن ينطق، فيكفيه أن يعتقدها بقلبه. هذه الأركان الخمسة قولية وعملية. فالقولية، ها القولية إيه؟ الأركان الخمسة الشهادتان، والعملية الباقية. والعملية ثلاثة أقسام: عملية بدنية وهي الصلاة، والصوم أيضا بدنية، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية هي الحج. وليس معنى هذا أن الصلاة بدنية محض ولا الصوم بدني محض، وإنما الذي صلى إنما يصلي بقلبه أولا، ولو لم يصلي بقلبه لم يصلي بجوارحه. فالذي دفعه إلى الصلاة هو إيمانه، والذي دفعه إلى الصوم والصبر على الصوم هو إيمانه الذي في القلب. نعم. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء. كان الصحابة نهوا عن الإكثار من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، الأعرابي العاقل، فيسأله ونحن نسمع. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. هو الآن سأله عن أمور من ربوبية الله، الخلق للأرض والسماء والجبال. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ انتقل الآن من بيان أن الله سبحانه وتعالى الإله الحق خالق السماء والأرض والجبال هو الذي أرسله، إلى بيان ما يأمرنا الله به وما يطلبه الله رب العالمين وما تعبدنا به سبحانه وتعالى. ما الذي يريد هذا الإله؟ زعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال نعم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى الرجل فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. والحديث متفق عليه كما مر. هذا أيضا فيه بيان أركان الإسلام. بعض الناس يستشكل يقول هناك أمور أخرى من أمور الدين. هذا الرجل مضى وهو يقسم بالله أنه لا يزيد على هذه 5 ولا ينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدق ليدخلن الجنة. ليس معنى ذلك أن المسلم لا يستبق الخيرات، لا يصلي العيد ولا يصوم غير رمضان ولا يصل الأرحام، وهو في هذه الرواية لم يذكر الزكاة أيضا. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إما أن يكون في أول ما شرعت هذه الأمور، وإما أن معناه أن من قام بحق هذه الفرائض فلا بد أن يأخذ الله رب العالمين بمقادة قلبه إلى التزام بقية أوامر الدين. الإيمان يأخذ به إلى الإيمان فيلتزم بقية أوامر الشرع. ثم سأل المصنف رحمه الله تعالى سؤالا فقال ما محل الشهادتين من الدين؟ نكمل ذلك إن شاء الله رب العالمين في الأسبوع القادم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم بارك لنا في هذه الأيام يا رب العالمين واجعلنا فيها من الفائزين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.